يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة في الآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، أصل في هذا أن يثبت الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة، وأن يسلم لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، ربما قد يكون عند بعض الناس شيء من التردد وشيء من عدم اليقين، وهذا بسبب ضعف الإيمان وضعف نور الوحيين في قلب هذا الشخص. ولهذا قال الشيخ: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهي منحة وموهبة من الله عز وجل. نعم. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدنى النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. نعم، وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أو إذا احتار في شيء فليلجأ إلى الله عز وجل، وليدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء، أن يهديه للحق، أن يهديه للصواب، أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هنا كما في صحيح مسلم. وهنا لا بد للمسلم أن يظهر دائما الافتقار إلى الله عز وجل، أن يلجأ إليه في كل لحظة، لأن الهداية والتوفيق في يده سبحانه وتعالى. يقول: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. إذا من أعظم أسباب انفتاح طريق الهدى للمؤمن صدق اللجأ إلى الله، نعم، وكثرة مطالعة نصوص الوحيين وكلام الصحابة، بمعنى أن يعتصم الإنسان بهذا الحبل المتين، بهذين المصدرين، فإن من تمسك بهما عصم بإذن الله من الضلالة والانحراف، وما ضل أولئك وانحرفوا إلا بسبب أنهم استبدلوا نور الوحيين بتلك الأقيسة وبتلك الاجتهادات وبتلك العقول التي عشعش فيها الهوى. نعم. ثم إن كان قد خبر من آيات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذاهب في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. نعم، يقول: نعم، إذا كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، كيف كانت نهايتهم وكيف أدى بهم ترك الكتاب والسنة وترك الاقتداء بمنهج السلف بمنهج الصحابة رضي الله عنهم، كيف أغرقوا في هذا الضلال والانحراف، وكيف وصل بهم أن وصفوا الله عز وجل الذي هو واجب الوجود بنفسه أعظم موجود، وصفوه بأعظم الأشياء امتناعا. يقول: وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة. نعم، كثير من القواعد التي يذكرونها ويزعمون أنها براهين ما هي إلا شبه تتضح بالرد والتفنيد. وممن تصدى لذلك شيخ الإسلام، أوضح وبين أن كل البراهين التي أدلوا بها لتعطيل الخالق عن صفاته ما هي إلا شبه لا حقيقة لها. رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، بمعنى دعوة، والدعوة كل يدعي، لكن لا بد من برهان، لا بد من بينة، أو شبهة مركبة من قياس فاسد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن عام الضلال هؤلاء المتفلسفة والمعطلة أتوا من طريق هذه الأقيسة الفاسدة، كونهم يقيسون الخالق على المخلوق، وهذا قياس فاسد. أو قضية كلية، والقضية الكلية هي الحكم على جميع الأفراد، فقولهم مثلا كل موصوف فهو جسم لا تصلح إلا جزئيا، ليس كل موصوف جسم، هذا صحيح. هم عندهم قاعدة في قضية كلية: كل موصوف فهو جسم، إذن إذا وصفت الله عز وجل فقد أثبت أنه جسم. الصحيح أنها جزئية وليست قضية كلية، ليس كل موصوف جسم. أو دعوى إجماع لا حقيقة له، نعم أحيانا يحكون إجماعات الشهر الثاني والباقلاني، أحيانا يقول: وهذا مما أجمع عليه العقلاء، الرازي دائما هذا مما أجمع عليه العقلاء، من قال له؟ هذا قولك وقول فلان وعلان، قولك وقول الجويني وقول الباقلاني، لكن يخالفك جمهور العقلاء. أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، أحيانا يأخذون بعض الألفاظ المشتركة الألفاظ المهمة فيتمسكون بجزء منها زعما أنها تدل على هذه المسألة، وفي الحقيقة أنها لا تدل على هذه المسألة. وأحيانا يتمسكون في المذهب بقول إمام لهم، يقولون قوله هذا يدل على هذا الأمر، وهو في الحقيقة إذا نظرنا كلامه مجتمعا، ونظرنا سياق كلامه، ونظرنا مورد كلامه، وجدنا أن كلامه لا يدل على ما استدل به هذا الشخص. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة عريضة أن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهم السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. نعم، هم اعتمدوا على هذه الألفاظ الفضفاضة، هذه الألفاظ الطويلة، نعم، التي لبسوا بها على بعض الناس. ولهذا يقول الشيخ: إذا رآها من لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر، الذي هو يغفل جاهل، نعم، ما يوهمه السراب العطشة، يتوقع أن هذا السراب ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا، يتوقع أن هذا فعلا براهين، وأن هذه قواعد كلية، وأن هذه قواعد عقلية مسلمة، وهي في الحقيقة لا شيء، أوهام، شبه. ازداد إيمانا، هذا جواب قول الثأي: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام العقول ازداد إيمانا، هذا جواب ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل آدم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. نعم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قلبه ومن متوسعه وهو عطشان قد إليه قبله وهو عطشان فإذا ظهر له الحق وهو عطشان عطشان إليه قبله وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا لمعظمه ممن يعظمه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. نعم، هذه هذا موقف الناس عموما تجاه الكلام ثلاثة أقسام. قسم لم يدخل في هذا العلم فهو في عافية وهو أغلب الناس ولله الحمد لله، وقسم دخل فيه وبلغ نهايته وتبين له إيش أنه لا يهدي إلى حق وأنه كالجاري خلف السراب. وذكر الشيخ في أول الكتاب أمثلة لبعض أساطين هؤلاء، فالجويني هو القائل أو متمثل بالعمري لقد قصت المعاهد كلها سيسطر في بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن القارعا كلا نادي. الرازي هو القائل أو المتمثل بقول الشاعر نهاية إقدام العقود عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من بحثنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشكي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أقروا واعترفوا أنهم لم يجدوا من هذا الطريق الحق الذي كانوا ينشدون، بل إن الجويني وهو من هو الجويني من أكثر من خاض في غمار علم الكلام، يقول اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأني أموت على عقيدتي أو على ما يموت عليه عجائب نيسابور. ونقل عنه رحمه الله أنه قال قرأت 50,000 في 50,000، هو أكثر من قراءة وأدنى في القراءة، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم وعلومهم وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائب، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فالويل لابن الجويني. وقال وهو يوصي أصحابه في آخر حياته يا أصحابنا لا تشتغلوا في الكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ فيما بلغ ما اشتغلت به. الغزالي يقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، فهذا اعتراف هؤلاء الذين وصلوا إلى نهاية هذا العلم، ولهذا بعضهم رجع. الجويني فهم من كلام هذا أنه رجع إلى دين العجائب. الرازي مات وصحيح الغزالي مات وصحيح البخاري على قدره، لكن المشكلة القسم الثالث وهم المتوسطون الذين دخلوا في هذا العلم لم يبلغوا غايته، فيتبين لهم أنهم ليسوا على طريق الحق، ولن يسلموا كما سلم أصحاب القسم الأول. ولهذا قال الشيخ: وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، بمعنى مغتر بهذه الكلمات وهذه المقدمات وهذه العقليات، ولهذا يستمر في هذا الباطل إلى أن يلقى الله عز وجل. نعم. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أوفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل فاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنيال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني النظر إلى هؤلاء المتكلمين ينظر إليهم من جهتين: إن نظرت إليهم بعين الشرع، نعم كما قال المؤلف، رأيت أنهم مستحقون لما قاله الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا في الجديد والنعم، بمعنى أن يؤخذ على أيديهم ويؤثروا على الحق ويمنعوا من باب إنكار المنكر ومن باب التعاون على البر والتقوى. هذا إذا نظرت إليهم بعين الشر. أما إن نظرت إليهم بعين القدر، بمعنى أن الله عز وجل كتب عليهم هذا الأمر وقدر عليهم هذا الأمر، يقول: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. أعطاهم الله عز وجل ذكاء، أعطاهم عقول، لكنهم لما استخدموها في غير ما خلقت له صارت وبالا عليهم. أعطوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء صلاحا وتقى. هذا الذكاء، هذا العقل، إن لم يحكم بالصلاح، إن لم يحكم بالعلم الشرعي، إن لم يحكم بالتقى، عاد وبالا على صاحبه. ولهذا هؤلاء أعطاهم الله ذكاء أذكياء على جانب كبير من العقل. ولهذا إذا قرأت بكلامهم وما فطروه وما قاعدوه تتعجب كيف يخفى عليهم الحق. بل كما ذكر شيخ الإسلام عن الرازي أنه أحيانا يذكر الأقوال في هذه المسألة، عشرات الأقوال، أقوال الناس، والقول الحق لا يعرفه فلا يقول، وهو صاحب عقلية على مستوى كبير جدا من الذكاء، لكنه لم يؤتى ذكاء. وأعطوا فهوما، أعطاهم الله عز وجل فهم، لكنهم لم يعطوا علوما، استخدموا هذا الفهم في غير العلم الشرعي. العلم ليس كل ما قرئ وكل ما كتب، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. العلم ما قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وسوات الشياطين، هذا هو العلم الشرعي. فلو استخدموا عقولهم في هذا العلم لأعطاهم الله عز وجل الزكاة، وأعطاهم الله عز وجل الفهم، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، لكنهم لم ينتفعوا بذلك. السبب: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والله عز وجل أخبر أنه قال: ونقلب أفئدتهم أبصارهم. ما السبب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما جاءهم الحق رجوه، فأعقبهم هذا الضلال وهذا الانحراف، علما أنهم كانوا حريصين على الحق، حريصون على تنزيه الله عز وجل، لكنهم حرموا من هذا الأمر. والسبب أن الحق لما جاءهم أول ما جاءهم ردوه وما قبلوه، وبناء على هذا يخشى المؤمن على نفسه، أو يخشى الإنسان على نفسه إذا جاءه أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ورده بسبب شبهة أو بسبب هوى، أن يعقبه الله عز وجل نفاقا لا يعود إليه الإيمان بعد ذلك. ثم قال: ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك صدق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. بمعنى من عرف هذا الأمر تبين له أن السلف لما نهوا عن الدخول في علم الكلام وذموا أهله وبينوا خطر هذا العلم، كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يخشى على الإنسان الضلال والانحراف وهو لا يدري. ثم قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يحشرنا وإياه في زمرة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.